طلب عالمي طلب عالمي آلو آلو الكرة الأرضية مكالمة محلي. لا إنها مكالمة دولية. أنه يستقبلها في أي مكان في منزله أو في عمله أو في السيارة أو السوق أو في كل وقت وكل حين. أصبح لا يهم المكان أو الزمان. ألو حاضر ولا يهمك. كل شيء سوف يكون تمام. إنه موظف إحدى شركات الطيران. كابتن طيار، مساعد طيار، مهندس جو، مضيف خدمة في الجو، مبيعات تذاكر وحجز وشحن عفش، خدمة أرضية. إنها الأفكار تتدور في خاطره وتقتحم عليه تفكيره. إنه الآن في المطار وكل تلك الرحلات الجوية تتصل وتغادر كل لحظة وكل حين. نرى كل تلك الأجناس البشرية من كل أنحاء الكرة الأرضية المعمورة. أنه أصبح في عالم غريب مليء بالمفاجآت. إننا اعتادنا على تلبية احتياجاتنا ومتطلباتنا من حولنا في السابق من ألحاء أو الأحياء الأخرى في داخل المدينة تنقطنها. ماذا حدث من متغيرات وتطورات في عالمنا اليوم؟ أنه الماضي القريب الذي كان من الممكن القيام بتلك الاتصالات الهاتفية اللازمة إلا كلا من المطاعم وتقوم بتوفير خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل. ثم بعد ذلك تطور الوضع وأصبحت هذه الخدمة متاحة لدى بعض البقالات كذلك. إنه حب البيع وخدمة الزبون، وذلك نظرا لتوفر السلع والخدمات، فإنها أحدى سياسات التسويق. ماذا نجد اليوم في عالمنا المعاصر؟ إنها كل تلك المتغيرات تصدم بها العالم، فلم يجد الترحيب بمثل هذه الخدمات على النطاق العالمي، وعلى أن يكون العالم قرية واحدة. إنه يجلس في أحد صالات المطار ويرى الناس والعفش، كلا يؤدى مهمته على أكمل وجه، من موظفين لشركات الطيران المختلفة، ورجال الأمن المتواجدون وعمال النظافة، وكل تلك الخدمات الأرضية على المطار لابد من توافرها لإنهاء كل ما هو مطلوب أدائه والقيام به، وفقا لأنظمة المتبعة في مختلف أنحاء العالم من مثل تلك الإجراءات اللازمة، إنها لا تختلف. وكذلك هناك تلك أفرع البنوك المختلفة والمتنوعة تقوم بتسهيل تحويلات وتغير النقد المحلي إلى النقد الأجنبي للمسافرين أو العكس بالنسبة للقادمين. وكذلك توافر المطاعم والكافيتيريات الصغيرة تتوفر خدمة المشروبات والمأكولات السريعة ومحلات الهدايا والتأصبح تحتوي على كل تلك السلع المختلفة والمتنوعة التقليدية منها والحديثة حضاريا والمتطورة تقنيا. أنه مثل السوق الحرة والذي يوفر كل شيء على البال تقريبا لمختلف أعمار الناس وللكبار والصغار وللجنسين الرجال والنساء. إنه الآن في المطار الذي يعتبر بحق مكان وموقع غريب عجيب في المدينة وفكل أنحاء العالم مثل هذه الموانئ الجوية والبحرية والبرية والتنقل البشري والبضائع داخل وخارج المدينة والبلد الذي يعيش ويقيم فيه. كلا له وجهته تريد الذهاب إليها، لا تدرى أين سوف تكون المحطة القادمة أو الجهات سوف يسافر إليها. كل هؤلاء المغادرين وأيضا لا تدرى من أين حضروا كل هؤلاء القادمين. إنه حضر ليس للسفر أو الاستقبال أو التوديع، وإنما المرة الأولى الذي يحضر إلى المطار من أجل مثل هذا الذي يريد القيام به من مثل هذه المهمة. أنه سوف يعود إلى منزله مرة أخرى لأنه حضر لغرض ليس فيه السفر إلى أي مدينة خارجية أو داخلية أو حتى لاستقبال أحد القادمين كما هو معتاد، وما أكثر ما سافر إلى مدن أخرى الخارجية منها والداخلية عبر هذه الموانئ المختلفة عبر العالم، وكذلك ما أكثر ما ودع المسافرين واستقبال القادمين. وإنما هذه المرة ذهب لغرض آخر مختلف، وإن كان أيضا حضر العديد من المرات لكي يستقبل شيحنات وطرود قادمة من الخارج والداخل. عندما هذه المرة كي يشحن تلك الشنطة عدها ليلة أمس، وها صغيرة ولكن بها بعض تلك الطلبات تحتاج إليها، إن بداخلها الطلب العالمي وهو أيضا عالمي في حد ذاته، ويعتبر رمز من رموز العلماء، إنه جهاز يقوم بوسيلة الاتصال بين البشر عبر أنحاء العالم أجمع، إنه خفيف الوزن صغير الحجم، إنه لم يذهب إلى قسم الشحن كي يقوم بالمهمة، وما أكثر الغرائب والعجائب والاختلافات والأنماط السلوكية المستجدة في القيام بمختلف تلك المهام، وإنما حضر بناء على مكالمة هاتفية من تلك البلد الشقيقة، إن بها بعض تلك الطلبات والأغراض المطلوبة، إنه أصبح يتلقى تلك الرسائل الإلكترونية عبر الإنترنت، وعروض العمل في مجال توزيع الكتب والمنتجات الأعلامية المختلفة، وتأصبح عالمنا اليوم في حاجة ماسة إليها، وكذلك انتشرت بشكل سريع وهائل وعجيب، أنه أصبح ينظر إلى العالم بكل تلك المفاجآت الموجودة، الأمن منها والخطر، البطيء منها والسريع في الحركة، أنها كل تلك المحاولات يقوم بها من أجل تصحيح مساره نحو تلك الحياة الأفضل ينشدها وينشدها كل فرد، أنه ينظر حوله فيجد منيح تلك الحياة الأفضل رغم ما قد يجده من تلك المنغصات المختلفة من حين إلى آخر، إنها الحياة يتدخل فيها الشيطان أو إبليس اللعين ليفسدها وينغص على من فيها، إنها الشهوات والأطماع قد يزينها الشيطان للناس، الاستيلاء على الحقوق وغبن الناس في المعاملات المختلفة، أنها أطماع لا تتوقف عن حد، فهناك من هو شره في امتلاك العقار أو السيارات أو الحصول على المزيد من المال أو التسلط على خلق الله، أننا قد نجد في كل يوم والتان أطماع مختلفة يريدها البعض، ويزين له الشيطان مثل تلك الأسباب تدعم حصولي على ما يريد بالظلم والحصول عين للتأييد والدعم من تلك الجهات تدعم وجه نظره وتؤيده للحصول على ما يشاء، أنها قد تكون القوة، وقد يحدث ذلك النوع من النزاع ويصل أمره إلى المحاكم لانتظار حكم القضاء فيه، إنك لا لديه أسبابه في التعدى على الآخر، وبالنسبة للضعيف أبقى قابلنا لو حصل على أي شأن من حقوقه أمام هؤلاء الطغاة الجبابرة الذين لا يتورعون عن التحالف مع الشيطان من أجل تحقيق مطامعهم لديهم أسبابهم القوية، لذلك رغم عدم حاجتهم إلى ذلك إلا السير في ركب وسوس الشيطان الذي لا يترك الوساوسه بأن تذهب سد وفاء أدراج الرياح، أنه إذا يتلقى إحدى طلبات العولمة لم يكن ليفطن إليها إلا من خلال ما يراه أمامه من كل هذا المهرجان الذي أمامه، في ناس رايح وناس جاي وناس كل في عالمه الخاص الذي له فيه اهتماماته وعليه أن يؤدى مهمته بالشكل المتوقع والمنتظر. آلو آلو الكرة الأرضية آلو آلو البداية والنهاية.